بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل الأنهار خالدين فيها ونكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ولله جنود السماوات والأرض يسبحوه بكرة وعشيا.